الجهاد أيضا مما يلحق بأحكامه أنه لا بد فيه من الاستطاعة، لا بد من الاستطاعة، يعني أن يكون ولي الأمر ورعيته على استطاعة للقيام بذلك، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال: هل الروضة القبر، هل الروضة الخضراء كلها أو مكان ضيق؟ وهل السنة بها بدعة في دون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا المكان الذي هو البقعة المعروفة وهي معلمة ومبينة بأسطوانات تختلف عن غيرها، هذه الأسطوانات المتماثلة في الروضة النبوية، هذا هو مكانها أو تحديدها وبيان موضعها، والفضل فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما ما يذكره بعض الناس ما بين قبري ومنبري فهذا لم يرد بهذا اللفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري، وبيته هو يشمل بيت عائشة رضي الله تعالى عنه وحجرات النبي عليه الصلاة والسلام التي هي شمال عن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الموضع روضة من رياض الجنة، وقيل في معنى أنه روضة من رياض الجنة بأنه مكان لا يخلو من الذكر من ليل أو نهار، ففيه المسلمون في كل وقت يذكرون الله عز وجل، وفيه من المؤمنين والملائكة من يذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. وحلق الذكر يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها روضة من رياض الجنة، فروضة من رياض الجنة أن الله يعبد في هذا المكان في كل وقت من المسلمين الإنس ومن غير المسلمين، ومن غير المسلمين من الإنس من الجن ومن الملائكة ومن عباد الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فبين في هذا الحديث بأن المكان الذي يذكر فيه الله تبارك وتعالى بأنه روضة من رياض الجنة. قال: شخص لم يصلي العصر ووجد الإمام في صلاة المغرب فكيف يصلي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى بأنه لا تختلف نية الإمام مع نية المأموم، ولكن لو صلى معه بنية العصر ثم قام بركعة بعد أن يسلم فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه في هذا وإن اختلفت النية فكل على نيته، واختلاف النية بين الإمام وبين المأموم وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء أيضا، فصلاته مع لهم نافلة وصلاتهم فريضة، فاختلفت هنا النية من الإمام والمأموم، وهذا لا حرج فيه. قال: هل القدرة شرط من شروط الجهاد؟ لا شك أن القدرة شرط في كل عمل من الأعمال، القدرة والاستطاعة شرط في كل عمل من أعمال الفرائض أو من الواجبات، قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ما حكم التأخر عن الصلاة بحجة أنهم قوم مسافرين وهم جماعة؟ قال: هل يجوز لمن يمر من أمامي وأنا أصلي هل أوقفه؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، ولذلك أو فيه أو الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. وأول من يدخل في هذا الوعيد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك استثناء له ولا استثناء للمسجد الحرام، إلا أن المسجد الحرام الذي هو يعني المسجد الحرام في مكان أو موضع الطواف، هذا لا حرج على من يمر بين يدي المصلي فيه. فالمسجد الحرام مكان الطواف لا حرج على من يمر بين يدي المصلي فيه، فالطائف له أن يمر بين يديه، ولأنه مكان للعبادة للطائفين وللقائمين وللعاكفين، وكل له فيه حق. ولكن في الأماكن الأخرى فإنه يبقى التحريم في هذا على بابه، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، ولا نعلم في هذا دليلا مخصصا لهذا العموم. ولكن في حالة الزحام الشديد الذي يكون في الحرمين فهنا تقدر الضرورة بقدرها، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهو يبتعد عن المرور بين يدي المصلي ما استطاع. وأما لو صلى وتنفل أحد في طرق الناس على الأبواب أو في أماكن مثلا مرورهم، فإنه مثل هذا لهم أن يمروا، لأنه بهذا قد عرض نفسه للمرور بين يديه، ولأنه يشق في هذا على المسلمين، والمشقة على المسلمين مرتفعة في الإسلام. المشقة قد رفعها الله في الدين وهي أصل، يعني رفع الحرج ورفع المشقة أصل من أصول الإسلام. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذه الحالة وهي الزحام الشديد الذي يكون في الحرمين، هذا يقدر بقدره، ويتجنب المرور بين يدي المصلي ما استطاع. هذا يسأل عن ميراث، وسأراجعه إن شاء الله، سأراجعه إن شاء الله وأجيب عليه إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. قال: نحن اثنين، أنا ورجل، فهل نعتبر جماعة؟ وما هو أقل الجماعة؟ الاثنان جماعة، الاثنان صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، والثلاثة صلاتهم أزكى من صلاة الاثنين، وكلما زاد فهو أفضل وأحسن. وهذا على كل حال إذا لم يكن هؤلاء الاثنان في مصر أو في مثلا حارة من الحارات أو قرية، يعني أما لو كانوا مثلا في قرية فيها مسجد أو في حارة فيها هذا لابد أن يكون فيها مسجد، فصلاة هؤلاء الاثنين لوحدهم هذا فيها ترك للجماعة، هذا فيه ترك للجماعة، ويلامون على ذلك ويذمون شرعا إذا كان هؤلاء الاثنان قد تركا صلاة الجماعة واكتفيا بالصلاة وحده لوحدهما، فلا بد من حضورهما مسجد الجماعة. ومسجد الجماعة هو المسجد الذي في الحارة مثلا أو في القرية، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة في حجة الوداع فرأى رجلين لم يصليا فدعا بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأدركتما الجماعة فصليا مع الجماعة وهي لكما نافلة. فهذا يدل على أن صلاة الاثنين مثلا في قرية وهما تاركين للمسجد أو في مثلا حارة تاركين المسجد فهؤلاء لا يجوز لهما أن يترك الصلاة جماعة في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب ذلك وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم مرماتين يعني عضوين من اللحم لا شهدا. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا. ويقول بعض الصحابة لقد رأيتنا كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ذلك لأن صلاة الجماعة واجب من الواجبات. وبعض أهل العلم جعل صلاة الجماعة شرطا من شروط الصلاة والصحيح بأنها واجبة. يقول ما حكم سماع الأغاني والموسيقى وحلق اللحية وشرب الدخان والشيشة وبيعها وشراؤها وبيع وأضرار التدخين؟ نأخذها واحدة واحدة. حكم سماع الأغاني والموسيقى هذا أمر لا يجوز، لأن الأغاني يقول فيها عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حلف عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن لهو الحديث هو الغناء وقال بأنه يورث النفاق في القلب، والغناء يورث النفاق في القلب لأنه يصد عن ذكر الله عز وجل. ومن ألف الغناء وألف سماعه ثقل عليه سماع القرآن وتلذذ بالغناء ولم يتلذذ بسماع القرآن، ودخل عليه نقص كثير في دينه. ومن أول ما دخل على المسلمين النقص مبكرا في حياتهم الاجتماعية هو انتشار المغنين والمغنيات، فالجاريات كانوا يغالون في أثمانهن إذا كانت مغنية وتحسن الغناء، فدخل بسبب ذلك شر كثير على المسلمين في وقت قريب في حياة المسلمين. ولا شك أن كل ما نهى عنه الدين الإسلامي أنه فيه شر، ولا يأمر الإسلام إلا بما فيه الخير ولا ينهى إلا عما فيه شر. والغناء أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان يعني تحريمه من عدة أوجه، وذكر فيه أقوال الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتفسيرهم، وذكر الأدلة على ذلك، وبحثه بحثا لا مزيد عليه في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. والصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح الذي يدل عليه الدليل، بأن الغناء أنه محرم، وكذلك الموسيقى، الموسيقى أيضا كذلك محرمة، لأن هذه الموسيقى، لأن هذه الموسيقى من اللهو، من اللهو الذي جاء بأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. قال: وحلق اللحية هذا أمر مجمع عليه بين الأئمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي لفظ: وأرخوا اللحى ووفروا اللحى. وشرب الدخان كان بعض الناس يخفى عليه أمر الدخان ويخفى عليه حكمه في أول انتشاره، ثم أيضا كان بعض الأطباء والمعتنين بهذا الضرر كانوا لا يتكلمون فيه ولا ينشرون عنه النشرات. وفي الآونة الأخيرة لما ظهر ضرره وصار ضحيته الكثير من الناس، نشر الأطباء وكذلك المعتنون والمؤسسات، نشروا وحذروا المؤسسات الطبية، نشروا ما فيه من الأضرار وأنه سبب لكثير من الأمراض، ولا شك أنه خبيث في ذاته وأنه مضر لشاربه في صحته. والشريعة جاءت بالأمر بالشرب الطيبات وأكل الطيبات، ونهت عن الخبائث شربا أو أكلا، فقال تبارك وتعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك الشيشة أخبث من الدخان، الشيشة أخبث من الدخان، وأضرارها وأضرار الدخان كذلك، كل هذا الضرر كل هذا يتركز على الدم وعلى القلب وعلى الرئتين، فهو يجعل الدم خبيثا ويلحق به أضرارا كثيرة لا يستطيع حتى الطب حتى في الوقت الحاضر أن يستقصي ما فيه من الأضرار. ولذلك على المسلم أن يحذر ذلك، وللعلماء في هذا رسائل ولهم في هذا أجوبة. ومن الرسائل في هذا رسالة للشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية، وقد وزعت فيها الأدلة على ذلك والنقول من الأطباء بخبث هذا الدخان، وغيره كذلك له رسائل في هذا، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. قال: ما حكم إسبال الثياب؟ حكم إسبال الثياب ما يصح ولا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رجلا ممن كان قبلكم قد رجل شعره واختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يتجلجل فيها يعني يغوص فيها إلى يوم القيامة. فلبس برديه وأرخاهما، وما أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما هو حد اللحية من الأعلى والأسفل، أم هي فقط بين الفكين؟ اللحية ما نبت على الوجه غير الشارب، سواء كان في صفحة الخدين أو كان تحت الحنك، فهذا من اللحية. لكن الأخذ منها ليس يعني الأخذ منها محرم بقدر الأخذ منها، فإن المحرم يتبعض، يعني لو أخذ منها من أسفل الحنك فهو ليس كمن حلقها مثلا، لكن اللحية في اللغة ما نبت على الوجه من غير يعني من غير الشارب، وما نبت تحت الحنك، فما نبت على في الذقن وما نبت على اللحيين فهذا من اللحية. قال: ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم ولعنهم؟ هذا معلوم أنه في غاية التحريم، وإذا كذب بما أخبر الله به من رضوانه عنهم في قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا كذب بما أخبر الله به مما أعد له لهم من الكرامة فذلك مكذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن يكفر بما كذب به من أخبار الله الصادقة. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، كما قال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المستقيمين على الصراط المستقيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفقنا والمسلمين، واغفر لنا يا رب العالمين، إنك أنت الغفور الرحيم.